شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نحن الآن في الجزء الثاني والعشرون في سورة الأحزاب، وكما تلاحظون نهاية بداية سورة الأحزاب في الجزء الحادي والعشرون ونهايتها في وسط نعم في الثاني لا شك والعشرون. والحقيقة سورة الأحزاب كما معلوم طبعا واضح من عنوان من اسم السورة أنها تتحدث عن غزوة الأحزاب، لكن أيضا هناك موضوع آخر ومهم جدا خصوصا في مثل هذه الأيام وهي حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في غزوة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني درس ظاهر حتى في هذه الغزوة، كيف مجموعة من الصحابة آثروا النبي وحموه وقاموا معه ونصروه، أيضا هذا لإظهار جانب من حقوق النبي حقوق صلى الله عليه وسلم، كأن السورة جميعا في حقوق رسول الله في حقوق نعم. النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول يعني حري بالمؤمنين في مثل هذا الوقت الذي نشهد فيه هجمات على نبينا صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا إلى كتاب ربهم ويعرفوا مثل هذه الحقوق التي وضعها الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وستظهر لنا خصوصا في بيته صلى الله عليه وسلم وكيف كان له من الخصائص ما ليس لغيره صلى الله عليه وسلم. أنا أقول البداية أبا عبد الملك تأكيدا لكلامك هي بيا أيها النبي، السورة بدأت بيا أيها النبي نعم، والختام يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذه البداية وهذا الختام يدلانك على موضوع السورة، موضوع السورة وهو حماية حقوق النبي صلى الله عليه وسلم ورعاية قدره وإجلاله وتوقيره عليه الصلاة والسلام. يا من تأكيدا لهذه الحقوق في قوله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي نعم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انظر إلى هذه الكرامة العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، أي فضل، ليس هناك نبي من الأنبياء له مثل هذه المزية، لا إله إلا لا يذكر إلا ويصلى عليه، في الأذان يذكر اسمه عليه الصلاة والسلام، في التشهد يذكر اسمه عليه الصلاة والسلام، رفعنا ويأمر الله سبحانه وتعالى أمرا عجيبا في هذه السورة عندما يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، فبدأ بنفسه الله أكبر وثنى بملائكته الله أكبر، فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قبل أن يأمر المؤمن، قال بعدها آية عجيبة فقال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فكأن من معانيها والله أعلم أيها الإخوة أن الذي لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نوع من أذية النبي صلى الله عليه وسلم، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، إهانة لهم على هذا الأذى الذي آذوا به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكما قال الدكتور مساعد يعني في زماننا هذا كثرت الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم كثرة عجيبة من أعداء الإسلام ولا غرابة في هذا، وهذا يرجع لأسباب، منها أولا حسدهم الذي أخبر الله عنه قال حسدا من عندي أنفسهم، عندما يرون انتشار الإسلام وكثرة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فتجد بعض أهل الكتاب من الكفار يحرص على أذية النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أن في هذا استفزازا لمشاعر المؤمنين به عليه الصلاة والسلام، فيتذكر المؤمن هذه الآيات وأن الله قد توعد من آذى نبيه صلى الله عليه وسلم باللعنة في الدنيا والآخرة وأن الله قد أعد له عذابا مهينا، ولاحظ حتى صفة ما قال عذابا أليما ولقال عذابا شديدا، عذابا مهينا متناسب مع الإهانة. نعم، من الإهانة، لأنهم ما صنعوا هذا إلا تشفيا وإهانة للنبي صلى الله عليه وسلم وإهانة لأتباعه، فقال الله سوف يكون لهم في الآخرة عذاب مهين لهم جزاء هذه الإساءة وهذا الفعل المشين. وهذا كما تعلمون الرسوم التي رسم بها النبي صلى الله عليه وسلم في هيئات منفرة وساخرة يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا والله من أذيته عليه الصلاة والسلام، وهو أذلنا أيضا. أنا والله عندما أرى مثل هذه الصور أني أشعر من بغيظ وغضب أشد مما لو رسمت أنا أو رسمت أنت. أنت لو رسمك واحد في كاريكاتير هل ستوف تغضب هذا الغضب؟ والله ما أبدا، ما يؤثر عليك مثل ما يؤثر لو رسم نعم يعني هذا الجليل القدر العظيم المنزلة في قلوبنا وقلوب المؤمنين جميعا ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أحب إلينا من أنفسنا. فنحن نقول يعني يبشر أو أبشر يا من أذيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب المهين، نعم، وباللعنة في الدنيا والآخرة. نعم، وقد سمعنا عن بعض من صنع هذا أنه قد عوقب أشد العقاب. نعم، وأيضا هذا درس لنا معشر المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن خير رد على أمثال هؤلاء هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ونشر سنته والتمسك بسنته، نعم، ونشرها والدعوة إليها وعدم الإسحياء. بعضنا يستحي عندما يكون متلبس بالسنة، سبحان الله، حياء. وترى الذين يخالفون سنته عليه الصلاة والسلام لا يبالون، بينما والله إن الشرف كل الشرف هو في الاقتداء بسنته عليه الصلاة والسلام، سبحان الله، وفي السير على منواله عليه الصلاة والسلام. وأن تقول هذا كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يعني على سبيل الفخر والاعتزاز صحيح بأنني من المسلمين. من العجائب اللفظية في الآية التي قرأتها أبو عبد الله قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فبدأ بنفسه ثم بالملائكة كقدوة للمؤمنين. نعم، وهذا فيه من ألوان التكريم ما لا يقادر قدره إلا الله عز وجل. الغريب في الآية أنها الآية الوحيدة التي جاءت فيها يا أيها الذين آمنوا في وسط الآية، ما جاءت يا أيها الذين آمنوا في وسط الآية إلا في هذا الموطن، قال يا أيها الذين آمنوا. إذا لو كانت العادة الجارية لقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فإن الله وملائكته يصلون عليه، ولكن رفعة لقدره وبيانا لفضله ومنزلته قدم الله نفسه وملائكته وبين أنهم يصلون على نبيه، ثم قال أنتم أيها المؤمنون صلوا أيضا اقتداء بربكم صلي وسلم عليه وملائكته. الآية الأخرى الحقيقة: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب. الناس قد ينتبهون لأذى الله وأذى رسوله فيتقوهما، ولا ينتبهون لأذى المؤمنين، وهذا خطير. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب، أي بغير ذنب اقترفوه، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أنا أهدد بهذه الآية كل من يعني يستخف بحقوق المؤمنين ويعني ما جعله الله عز وجل لأعراض المؤمنين من الشأن ومن الأهمية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم الفرصة في فتح مكة في حجة الوداع لإحياء هذا الموضوع، حق المؤمن، حق المؤمن. جمع الصحابة وقال: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ ويجيبون عليه، يجيبون النبي صلى الله عليه وسلم. ف بعد ذلك يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أين هؤلاء الذين الآن يستخفون بأعراض الناس؟ حتى الأذى أحيانا يأتي بصور تجد حتى بعض الصالحين لا يبالي بها، وقف سيارته أمام بيت هذا الإنسان، يطلع مسكين يريد يخرج بسيارته فيجد سيارة موقفة، وكل ما في الأمر آسف يمشي، أو حتى إذا رأه غضبان قال ليش يعني إيش في الموضوع؟ صحيح يا أخي، أنا هذا أشك يصير عندك عند بيتك أحيانا شجرة فيتزاحم عليها الجيران، طيب هذا هذا يا أخي. القمامة، صندوق القمامة تجد بعض الناس يتهاون ويضعه فيه. الآن تجد مثلا من أخلاقيات الطلاب في المدارس يأتي طالب ويفسد المراوح، يفسد المكيف، يكتب في دورات المياه، هذا هذا يا أخي لا شك صحيح، هذا والله يؤذي والله أعين المؤمنين ويؤذي نفوسهم. أيننا نحن من هذه الآية؟ الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، نص على كل واحد بحاله تأكيدا على هذا الأمر، فقد احتملوا بهتانا بغير ما اكتسبوا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. في قوله سبحانه وتعالى وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. قال في نهايتها يريد الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أهل البيت هنا كما هو واضح من سياق الآيات أنها نازلة في نساء النبي. لو قيل إن في من هم أخص آل البيت فإن هؤلاء لا يخرجون بدلالة السياق. ومن باب الفائدة نقول إن آل البيت في الشريعة في كتاب السنة على ثلاثة أقسام: آل بيت صلى الله عليه وسلم وهم قرابته من بني هاشم، ثم آل بيته زوجاته، ثم أخصهم آل بيته أصحاب الكساء، ابنته فاطمة وزوجها علي وابنهما الحسن والحسين رضي الله عنهم، الذي لما جاء رسول الله عليه وسلم لما نزل الآية جاء وضع الكساء عليهم وقال هؤلاء أهل بيتي، وذكر هذه الآية، مما يدل على أن كون السياق في نساء النبي لا يعني خروج الخاصين هؤلاء. فنساء النبي دخلنا بنص القرآن وهؤلاء الخاصون دخلوا بنص السنة. كلام جميل. فإذا هذا مما ينتبه له أن السياق دل على هذا، وكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أم سلمة أرادته معه وقال إنما هؤلاء آل بيتي، أراد آل بيت ماذا؟ الخاصون فقط. نعم. في آخر هذه السورة قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. أنا أقول هذه إشارة إلى أن من أعظم ألوان الأذى الأذى القولي، ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وهذه الآية مما شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتلوها ونقرأها في خطبة الحاجة عند عقد النكاح ونحوه، فتقرأ مع قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أنا أقول يا إخواني كيف نؤمر بعد تقوى الله بأن نقول قولا سديدا؟ ماذا تعني كلمة سديدة؟ يعني قد وافقتم في وجه الحق والسداد سددتم أقوالكم وألفاظكم حتى لم تخطئوا الحق قدر ما تستطيعون. وأكثر الناس الآن لا يتهاونون بشيء مثل تهاونهم باللفظ. يقول الله مثلا فلان والله كتب كتابه فلان، إيش فلان هذا؟ فيغمطوا حقه ويبخسوا منزلته من دون وجه حق. طيب يا أخي أسكت، لا تعرفه أسكت. وهكذا يتكلم الناس بعضهم في بعض أو في بعض القضايا دون أن يوافقوا وجه الحق ويقولوا قولا سديدا. وانظر للوعد، قال يصلح لكم أعمالكم. الله أكبر. يعني أردت صلاح العمل لأنك قد سددت القول. نعم. وأحسنت بقولك. أحسنت. الله يوفقك إلى سداد العمل. نعم. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك مصداقا لقول الدكتور محمد. نعم. تجد أن الذين يطلقون ألسنتهم بسب الناس وثلب الناس وانتقاد الناس، هذا أخطأ في كذا وهذا أصأ في كذا وهذا فاته كذا، وأنه أكثر الناس أخطأ هو. صحيح. لأنه قد تتبع عورات الناس. نعم. فكشفت عورته للناس. يتتبع الله عورته فيفضحه ولو في قعر بيته. نعم. ولذلك صدق الشاعر عندما قال لسانك لا تذكر بها عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. الله. يعني أنت إذا كففت لسانك عن الناس، كف الناس وسددت القول، إن وجدت مجالا للنصيحة التي هي أحسن فكما قال الله وقولوا قولا سديدا. الله أكبر. يصلح لكم أعمالكم. شوف ما أجمل الجزاء. لا إله إلا الله. ومن منا لا يريد أن يصلح له عمله يا أخي؟ يعني هذا الذي ينتقد الناس، هل لو سألته لماذا قال أريد يا أخي تقويم العمل أريد تقويم العمل يا أخي، وأنت قد خالفت السنة في هذا فأسأت في القول ولم توفق للسداد. صحيح. ولذلك لن يصلح لك عملك بهذا، وإنما يكون صلاح العمل بسداد القول والإحسان إلى. ولذلك تأمل في الآيات التي جاءت في تسديد القول في القرآن الكريم، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. سبحان الله. إن الشيطان ينزغ بينهم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. خذ هذه يا عبد الله، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم. لا، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا. الله، هذه قال لا نكلف نفسا إلا وسعها في الميزان، لأنه ما يدري الإنسان هو وزن أو لم يزن، وافق الحق أو لا. لكن في القول تعلم من نفسك أنك قلت ما تعتقد أنه العدل أو لا. وإذا قلتم فاعدلوا، فاعدلوا. وهنا يقول أيضا وقولوا قولا سديدا. قلت أنت كلمة جميلة، وأنا عندي فيها قصة طريفة الحقيقة، وهي أن قضية إذا قال الإنسان ثلب الناس في أعمالهم لم يصلح إلا عمله. مجموعة من الشباب سافروا في رحلة، وكان قسموا الأعمال كل ناس عليهم الطبخ يوما، فكان منهم اثنين قد وكلوا بطبخ الآخرين، ينتقدون كل ما طبخ من بيض ورز وغير ذلك، كل من هذا طعمه، هذا مدري إيش، هذا في كذا، أنتم ما تعرفون الطبخ مات. فلما جاء موعدهم قال اليوم تشوفون الطبخ اللي ما رؤية مثله ولا سمع الناس بنظيره. فطبخوا، فلما قدموا الطعام وإذا به قلح أجاج. السبب، شوف، لم يصلح إلا عمله. كانوا قد وضعوا الماء، وكان الماء من البحر، الماء من البحر، فكانوا يسقون الرز بماء البحر. لا إله إلا الله. ويضعون الملح. هو في السابق يأتي الرز في يعني فيه بعض العيوب الظاهرة الخفيفة، لكن يؤكل ويحتمل. أما الذي قدموه لم يؤكل منه شيء، ملح. شوف، قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. سبحان الله. عندنا في قوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. هذه الآية تعتبر من الآيات المشكلة، وسبب إشكالها هو ما يعني ورد من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زينب بعد الحجاب فأعجبته، وهذا المذكور ليس هناك ما يدل عليه، ولم يسند إلى صحابي بحيث يصح ذلك. لكن إذا نظرنا إلى الآية من حيث هي من ظاهرها، وما الذي هو يعني ما الذي كان يراد من النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو الذي أخطأه النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أولا كان تبنى زيد ابن حارثة، فكان يقال له زيد بن محمد. نعم. ففي أول السورة الله سبحانه وتعالى ألغى عقيدة التبني هذه التي كان الكفار أو عادة التبني التي كان الكفار قد اعتادوا عليها. وما جعل أدعياءكم أبناءكم. فبدل يقال له زيد بن محمد صار يقال له زيد بن حارثة، نسب إلى أبيه، وقصة زيد معروفة. القضية الثانية في زيد أن الله سبحانه وتعالى زوج زينب من زيد، ولهذا يدل عليه قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرا. لكن زينب لما تزوجها زيد، زينب تعتبر من بيت شريف، و زيد مولى من الموالي. نعم. إذن المرتبة مختلفة، فكانت كثيرة النشوز عليه، تترفع عليه رضي الله عنه. في هذه الأثناء جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بأن زينب ستكون زوجة لك، فكان زيد يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويشتكي زينب، يريد أن يطلقها لأن الرسول هو الذي زوجه، فيقول أمسك عليك زوجك واتق الله. وقد أخبر أنه سيتزوج زينب، فعاتبه الله سبحانه وتعالى على تأخير قضاء هذا الوحي الذي نزل عليه، ولهذا قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ما هو الذي أخفاه في نفسه؟ هو أمر زواج زينب، وكان شاقا على رسول الله جدا. لماذا شاق على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه عليه الصلاة والسلام سيخالف عادة العرب وسيكون مدخل للعرب للثلب. نعم. والسب في حق رسول الله. نعم. تزوج زوجة ابنه ويقولون هذا رسول الله حقا اللي يتزوج زوجة ابنه، وهو شيء مسلم عند العرب. نعم. فكان الرسول يخشى هذه القالة، ولهذا قال الله وتخشى الناس والله أحق والله أحق أن تخشاه. نعم. إذن كان يخفي زواج من؟ زينب. نعم. أنه وأه لأنه وحي، ولهذا قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك نسب التزويج له سبحانه وتعالى، ولهذا كانت زينب تفتخر. ولذلك كانت زينب نعم تفتخر. نعم. بهذا على بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول زوجكن أباؤكن وزوجني ربي من السماء. الله. نعم. ولا شك أنها شرف كبير. والله جد. فإذا فهمنا الآية لذلك دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم من دون شهود ولا عقد ولا شيء. الله. مباشرة إرادة تحتجب فقال تلا عليها الآية. اللهم صل وسلم. فنقول إنه إذا فهمت هذه الآية بهذا فلا هذا مجال لما قيل من أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى زينب بعد الحجاب فأعجبته إلى آخر كلام. هذا كذب وهذا نعم، وهذا بإغراب، مع أنه ورد عن ابن زيد عبد الرحمن بن زيد الأسلم، لكنها رواية تابع تابعي، ومثل هذا المقام لا تقبل رواية تابع التابعي. فنقول إنه مثل هذا لا دليل عليه إطلاقا، بل هو من أذى النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الحقيقة لما تتأمل هذا الأمر كيف يعني يقول الله عز وجل وتخفي في نفسك ما الله مبديه، كانت القضية في أمر ليس مثل هذا. ثم مما يدل على بطلانه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي زوج زيدا. نعم. يعني أيرفضها وهي بكر ثم يقبلها وهي ثيب؟ نعم. ثم هل كانت غريبة عليه؟ كان يراها قبل الحجاب عليه الصلاة والسلام. نعم. ويعرفها وهي ابنة عمته. صحيح. ليست امرأة غريبة عليه حتى يقول جد له فيها جديد. القضية لا صلة لها بهذا لا من قريب ولا من بعيد. ومما يؤكد هذا يعني لا يدل عليها لا العقل ولا النقل. نعم. وما يؤكد هذا قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ما هو الذي أبداه الله؟ زواجه. أي زوجناك. طيب لو قلنا إن الذي كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم هو عشقها ومحبتها التي نشأت في قلبه، فأين ذلك؟ ما أبدأ الله شيء من هذا القبيل. نعم. فإذا خالفت حتى النص. أي نعم. في آيات أيها الإخوة في سورة الأحزاب في ذكر الله سبحانه وتعالى تستوقف المؤمن وليعلم مدى وعظم وفضل ذكر الله سبحانه وتعالى، وهي قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فهذا الأمر من الله سبحانه وتعالى بذكر الله سبحانه وتعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يذكرني هذا بالرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام، كان رجل كبير في السن، قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على أمر أتشبث به، فقال له كلمة جميلة قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. من ذكر الله. يعني هذا يغنيك ويكفيك عن كل الشرائع التي تفوتك. كفى الذكر شرفا. نعم. يعني وليس مكلفا. نعم. ولا يحتاج إلى طهارة. نعم. ولا يحتاج إلى اتجاه للقبلة. نعم. ولا يحتاج إلى أن تكون بهيئة معينة. نعم. وإنت تستطيع تذكر الله بلسانك وبقلبك واسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. الله. وعندما تتأمل في المعنى تجد أن ذكر الله هو أفضل من هذا كله، والدليل الحديث الذهب أهل الدثور بالأجور قالوا نصلي كما يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالكم، فقال عليه السلام أولا أدلكم على شيء إن فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يلحقكم من بعدكم أو كما قال، قالوا بلى يا رسول الله، قال تسبحون الله 33 تحمدون الله 33 تكبرون الله 33 وتقولون تمام المئة دبر كل صلاة، فجعل لاحظ هذا الذكر الذي بعد الصلاة أفضل من الصدقة. الله أكبر. والناس الآن مستقر عندهم أن الصدقة أفضل من الذكر، وليس الأمر كذلك، بل الذكر الذي يتواطأ فيه القلب مع اللسان أو يتواطأ فيه اللسان مع القلب لا شيء يحلوه. وهذه الآية فيها دلالة على ذلك، ما ذكر الله شيئا من أعمال الإسلام وطلب الاستكثار منه إلا الذكر، هو الوحيد ترى في القرآن. والعلم عندما قال قل ربي زدني علما، لكنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن فيها يحضرني شيء مناسبة ما ذكره الدكتور فعلا عن فضل الذكر، قول النبي صلى الله عليه وسلم خير ما ذكر ما ذكر به الله، أو خير ذكر قلته أنا والنبيون من بعدي لا إله إلا قلته. نعم. لا إله إلا الله. نعم. فبعضهم قد يولد يقول لا إله إلا الله ليس دعاء وليس ذكرا، نعم، إنما هو ثناء على الله. نعم. فأتذكر قول أمية بن أبي الصلت عندما جاء إلى أحد أغنياء مكة قلنا بن جدعان، فقال له أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، وخير من تعرضه الثناء. يقول لا، أنت يا ابن جدعان مجرد أنك تراني تعرف حاجتي، تعرف حاجتي، كما قال المتنبي وفي النفس حاجات وفيك فطانة، سكوتي بيان عندها وجواب. لا إله إلا الله. فالله سبحانه وتعالى عندما يثنى عليه فإن هذا من أعظم ذكره سبحانه وتعالى. نعم. وهو من الدعاء، وهو من الدعاء. نعم. والله فلذلك يقول أحد العلماء، يقول إذا كان هذا ابن جدعان وهو أحد أغنياء الناس والدنيا إذا أثنى عليه مثن عرف ماذا يقصد وأعطاه ولم يبخل عليه، فكيف بملك الملوك سبحانه وتعالى؟ فإن الذي يثني عليه بلا إله إلا الله وأمثالها فإنه هذا أبلغ الدعاء لا شك، وهو أفضل ما يستجاب به لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. نحن كم نفرط أيها الإخوة في الذكر، كثير. نحن نركب السيارات ونقضي أوقات كثيرة ونحن في صمت. نعم. كان بإمكان الإنسان أن يشغل لسانه بذكر الله. نعم. وهو في ركوبه للسيارة أو في طريقه إلى حاجاته وما أكثرها. وأنا أرى أن الذكر حجة الله على عباده، يعني قال الإنسان أنا والله ما ممكنت ما صرت إماما حتى أكون عادلا مثلا، ولا قويا حتى أكون مجاهدا، ولا ذو مال حتى أنفق، نقول ولا عالما حتى أعلم. نقول عندك ما هو خير من ذلك ويغني عن كل ذلك؟ الذكر. وما لك حجة أن تقول لا أستطيع أو لا أقدر عليه. أذكر إحدى النساء الصالحات من نعرفها، كنا نعرفها وهي تسير في الأزقة كبيرة في السن بذكر الله سبحانه وتعالى. إذا سمعتم الذكر عرفتم أنها معت. نعم. لا تسمع منها إلا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، في ذهابها وفي دخولها وفي خروجها. حتى نحن أطفال صغار كنا نحن في أزقة بين البيوت فنسمعها نعرف أنها قد اقتربت من تردادها لكلمة لا إله إلا الله، تهليلها. ثم طال بها العمر حتى مرضت في آخر عمرها فأصيبت بالبكم، فما كانت تستطيع أن تنطق أي كلمة إلا لا إله إلا الله. الله أكبر. تنطق كلمة لا إله إلا الله بكل فصاحة ولا تنطق غيرها أبدا. سبحان الله. أصبحت تقول الذي تقول لا إله إلا الله، تريد أن اذهب، لا إله إلا الله تعال، وهكذا. فعلمت سبحان الله العظيم فضل هذه الكلمة وفضل الذكر، وأن الذي يذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا أن الله يحفظه. سبحان الله. أنا مرت بي قصة غريبة في المدينة، كنت خرجت من الحرم وفي الطريق رأيت شيخ كبير يشير، فأردت أن أحمله ففتحت الزجاجة وقلت ماذا تريد؟ قال تحملني قدام. قلت تفضل. فركب، منذ الركب وهو يهلل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا يتحدث معي بشيء. فأردت أن أقطع الحديث فقلت يا عم وين الطريق؟ قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فمشينا قليلا ثم قلت يا عم أخذ يمين ولا يسار؟ قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فلما وصلنا هذين المكان قال لي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سبحان الله. تعجبت. الرجل سبحان الله فتح الباب ثم قال لي السلام عليكم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وانصرف. لا إله إلا الله. فلما جئت الرياض حدثت بهذا أحد الناس فقال نعم أنا أعرف هذا، هذا لا يعرف عندنا إلا بلا إله إلا الله. لا إله حتى إلا أن بعض الناس يسميه يقول لا إله إلا الله. يقول أنه يمكن يذكرها في اليوم لو قلنا 100,000 لكان قليلا من كثرة ما هي وسهلة على لسان. كم لها من الأجر. لا إله إلا الله. سبحان شيء الله. لا يوصف. نعم. ولاحظ هذا مع يعني ما ذكرتم حفظكم الله من أنه عمل يسير. يسير. لأنه صعب على كثير من الناس. الله. من لم يوفق سبحان الله. أصعب عليه من. نعم. لكن هي منشأها يا أبا عبد الملك من الحب. فأنا أحب شيئا. أكثر من ذكره. أكثر من ذكره. تجد بعض الناس الآن لحبه للزواج أو غير ذلك تجده ما يجلس في مجلس إلا يتحدث بالزواج، حتى إنه لا يذكره أكثر من ذكره لله. ومن حبه للرياضة يذكرها في كل مكان، أو من حبه للغناء يذكرها. فأنت إذا وقع في قلبك حب الله وصار الله أحب إليك من نفسك ومن كل شيء، فإنك لابد تذكره، ليس تعبدا يعني خوفا أو رجاء، بل حتى محبة. يعني تتلذذ بذكره حتى أنك ما ترى الأنس ولا اللذة ولا الروح ولا الراحة إلا بذكره سبحانه وتعالى. أسأل الله يجعلنا جميعا كذلك. وهذا مصداق قوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا معناها أنها لا تطمئن القلوب إلا بذكر الله. وأما بغيره فهي لا تطمئن ولا تستقر أبدا. انظر إلى أهل الدنيا الذين أنفقوا أعمارهم في طلب الدنيا، هل هم مطمئن قلوبهم؟ أبداً باعترافهم هم صحيح. هم يقولون نحن لا نجد لذة ولا اطمئنان لقلوبنا. صحيح. لكن تجد مثل هؤلاء الذين ذكرتهم، هؤلاء الفقراء الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، هؤلاء أهل طمأنينة وأهل راحة سبحان الله العظيم. سبحان الله. صحيح. في قوله سبحانه وتعالى في آخر السورة: إنا عرضنا أمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أيضا هذه الآية من الآيات المشكلة التي قد يسأل عنها، يعني ما هي الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبت أن تحملها وحملها الإنسان؟ هي لو تأملتها في الحقيقة هي أمانة التكليف، أمانة الاختيار، الطاعة، اللي هي الطاعة، يعني افعل ولا تفعل. نعم. يعني أنه جعل في هذا المخلوق القدرة على الأمرين، أن يستجيب ولا يستجيب. لما عرضت على هذه الأجرام عرفت أنها لا تستطيع ذلك، فماذا فعلت؟ قالت: أنا لي الطاعة المطلقة، الانقياد التام. نريد الطاعة الاستسلام. إيه الكونية. إيه نعم الاضطرارية. أتينا طائعين. إيه نعم. نعم. وهذه الطاعة الكونية. أما الطاعة الشرعية التي يكون فيها جزاء وحساب فهذه حملها الإنسان، يعني كلف نفسه بها، ولذا قال عرضنا حملها. إذن هناك نوع من الاختيار في حمل هذه الأمانة. ما يذكره السلف ستجد أنه كله أمثلة لهذه المعاني التي قال عنها الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة. فبعضهم يقول الختان، يستغرب بعض الناس يقول الختان إيش؟ مثال هو نوعيها أو مثال من الأمانة. الأمانة. نعم. أينا. وهذا يدل على أن الدين كله أمانة، يعني أمانة بين يديك يا عبد فاتق الله فيه. لا. الصلاة أمانة، الحج أمانة، قم بها كما أمر الله وأدها كأنها أمانة تؤديها لإنسان قد ائتمنك عليها. ولذلك ائتمنك عليها هو الله. من فوائد هذا الختم في الذي ذكره الدكتور مساعد: فحملها الإنسان، هو حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تلاحظ أن أي إخلال بهذه الأمانة لا يخرج عن هذين الطريقين، إما بالجهل وإما للظلم. نعم. وهذا تحذير منهما، تحذير من الظلم بكل أنواعه، أن يقع فيه الإنسان، أن تظلم نفسك أو تظلم غيرك. وظلم النفس أوله الإشراك بالله. نعم. لأنك ظلمت نفسك بالشرك. نعم. إن الشرك لظلم عظيم. وأدناها أن تظلم أحدا أو تظلم نفسك فيها ما دون ذلك، حتى لو الحيوان أو بهيمة. نعم. عذبت فيها. نعم. والسبب الثاني النهي عن الجهل والعياذ بالله. نعم. والنهي عن الشيء كما يقول الأصوليون أمر بضده، أو الأمر بالشيء نهي عن ضده. نعم. أنت عندما تنهى عن الجهل فهو أمر لك بالعلم. بالعلم. نعم. والأدلة على الأمر بالعلم كثيرة جدا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم،